السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب خفض المرأة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت: حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان رضي الله عنه الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. قوله رحمه الله: باب خفض المرأة، أي ختانها. والمرأة مشروع في حقها الختان، قد دلت السنة على مشروعيته للمرأة، ومما استدل به على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، رواه الترمذي وابن ماجه. ولكنه ليس واجبا كما هو الشأن في الرجل، بل هو مستحب للمرأة. قال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه. وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما يجب على الرجال والنساء، والثانية يختص وجوبه بالذكور. وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، ففرق فيه بين الذكور والإناث. ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إنما جاء للرجال، كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام ففعله امتثالا لأمره. ولهذا ترجم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب خفض المرأة، والمراد أنه أخذ يسير من ذلك الموضع، بخلاف الرجل فإن الجلدة التي تغطي الحشفة تقطع كاملة كما تقدم. وجاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله عنها، وكانت تعنى بخفض الجواري وختانهن: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. فقوله اخفضي، أي الجواري بختانهن، بأن تأخذي منهن شيئا قليلا. وقوله ولا تنهكي، أي لا تبالغي بالخفض. ثم بين صلى الله عليه وسلم شيئا من فوائد ختان المرأة، أنه أنظر لوجه المرأة وأحظى لزوجها. وذكر أهل العلم أن هذا يؤدي إلى اعتدال الشهوة عند المرأة، لأنه لو أخذ كاملا لتعطلت عندها وضعفت. قوله قالت: حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، أي أن الله أكرمها مع أخرى بالإسلام. قولها: فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. وهذا فيه دلالة على خفض المرأة، كما ترجم الإمام البخاري لهذا الأثر بقوله: باب خفض المرأة. والأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة ضعيف الإسناد، ففي سنده جدة علي بن غراب لا يعرف حالها. ويغني عنه في الترجمة ما جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخفضي ولا تنهكي، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان. وسيعيد المصنف رحمه الله هذا الأثر مرة أخرى تحت باب ختان الإماء، لأن هاتين المرأتين كانتا من الإماء. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعوة في الختان. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال أخبرني سالم قال ختنني ابن عمر رضي الله عنهما أنا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا. قوله رحمه الله باب الدعوة في الختان، أي أن يصنع المسلم طعاما أو وليمة بمناسبة الختان، وهذا لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ضعيف الإسناد، فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف. وإذا لم يتخذ هذا الأمر سنة وفرح الإنسان بطهارة ولده وذبح شاة شكرا لله على هذه النعمة وهذا التيسير فلا بأس به، لكن أن يقال إن إقامة الوليمة سنة بمناسبة الختان أو أنه أمر مستحب عند الختان فليس هناك ما يدل عليه. قوله أخبرني سالم قال ختنني ابن عمر أنا ونعيما، أي جمعهما في مرة واحدة وأجري لهما الختان. ونعيم هو نعيم بن عبد الله المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعرف بالمجمر لأنه كان يجمر ويبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيها. قوله فذبح علينا كبشا، أي بمناسبة الختان. قوله فلقد رأيتنا وإنا لنجذل على الصبيان، على وزن نفرح، وهي بمعناها نجذل أي نفرح. قوله أن ذبح عنا كبشا، أي بمناسبة الختان، وهذا يفيد أن ختانهما كان بعد تمييز وإدراك، ولهذا قال وإنا لنجذل، أي نفرح عند الأولاد بمناسبة ذبح الكبش عند ختانهما. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب اللهو في الختان. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة يعني ختن، فقيل لعائشة رضي الله عنها ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، فأرسلت إلى أعرابي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه. قوله رحمه الله باب اللهو في الختان، وهو نوع من الرحمة بالصغير، فالختان سواء كان في حق الأنثى أو الذكر شيء مؤلم للصغير وربما يبكي من الألم، ولهذا جلب بعض الأشياء الملهية المباحة للصغير لتخفيف هذا الألم وتهوين هذه الشدة عليه أمر مباح ولا بأس به، ولهذا عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. قوله أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة يعني ختن، فيه ختان الأنثى، فيكون شاهدا للترجمة المتقدمة باب خفض المرأة. قوله فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، وهذا لما قد يحصل من الألم الموجع فيجلب لهن ما يلهيهن، فسئلت رضي الله عنها هذا السؤال المجمل. وقولها بلى أي أحذر لهن من يلهيهن. قولها فأرسلت إلى أعرابي فأتاهن بقصد إلهاء هؤلاء الصغيرات بتسلية ونحو ذلك. قولها فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، أي يتمايل برأسه وله شعر كثير، وكان يحرك شعر رأسه أمام هؤلاء البنات لإلهائهن عن الختان وألمه وهو يغني. فقالت عائشة رضي الله عنها أف، وهذه كلمة يؤتى بها للتضجر والاستياء وعدم الرضا، وقولها رضي الله عنها شيطان، أي هذا العمل والصنيع من هذا الرجل على هذه الصفة من عمل الشيطان. قولها رضي الله عنها أخرجوه، أخرجوه أي أمرت أن يخرج. فدل هذا السياق على مشروعية اللهو للصغير بغير أمر محرم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة الذمي. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، أتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما، فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. قوله رحمه الله: باب دعوة الذمي، أي دعوة الذمي للمسلم للطعام ونحوه، فهل له أن يجيبه أم لا؟ وأهل الذمة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بينهم وبين المسلمين عهد وذمة. قوله: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، أتاه الدهقان ورئيس القرية أو المنطقة. قوله: قال يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما، وهذه دعوة من ذمي لمسلم، فهل يجيب أو لا يجيب؟ قوله: فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، أي أحب أن تجيب هذه الدعوة وتحضر معك أشراف من معك. قوله: فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي، أي إن حضرت وأجبت دعوتي وأحضرت معك أشراف من معك، فهذا فيه مكرمة لي وتشريف. فقال عمر رضي الله عنه: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم مع الصور التي فيها، فيه أن الدعوة كانت في الكنيسة. وذكر عمر سبب امتناعه عن إجابة دعوة هذا الذمي، وهو اشتمال الكنيسة على هذه الصور، فأفاد ذلك إباحة إجابة دعوة الذمي إذا دعا المسلم ولم يكن هناك مانع، تأليفا لقلبه وإحسانا إليه وتحبيبا له في الإسلام. والله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وأما إذا كانت الدعوة في مكان قائم على المنكر كالكنائس، أو كانت الدعوة قائمة على المنكرات كالاحتفالات الباطلة التي يقيمونها، فلا يحل للمسلم الذهاب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.